بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤال يا سماحة الشيخ، يذكر بأنه مقصر في صلاة الفجر وينام عنها، ولا ينهض إلا عند طلوع الشمس في الساعة 9، ويعمل جميع الوسائل ولكن بدون فائدة، ولا أشعر بذلك وأشعر بعد ذلك بالحزن والضيق، فأرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما فيه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة. وأنت أيها السائل، يجب عليك أن تعتني بهذا الأمر. إن كنت تسهر اترك السهر وبكر بالنوم، حتى يعينك ذلك إن شاء الله على القيام في وقت الصلاة. وإن كان هناك أسباب أخرى اتركها حتى تنام وحتى تستيقظ في وقت الصلاة، لابد من الجهاد. الله يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلابد من جهاد ولابد من صبر. فعالج الأمر بالشيء الذي تستطيعه، ادرس الأسباب التي سببك هذا الكسل وهذا الضعف حتى تعرف الأسباب وابتعد عنها، سواء كانت الأسباب تتعلق بالسهر أو بأشياء أخرى، حتى تنام مستريح وتقوم على الوقت، وترك الساعة على الوقت الذي يناسب، سواء وقت الأذان أو قبلها بقليل، حتى يتيسر لك الوضوء أو الغسل إن كان عليك غسل بسهولة. المقصود لا بد من علاج وسؤال الله التوفيق والإعانة، ولا تضعف في هذا الأمر، بل يجب أن تعالج بتوكيب النوم وبتعاطي أسباب اليقظة في وقت الصلاة. سماحة الشيخ، أيضا هل له أن يوصي الجيران والإخوان الحريصين على صلاة الفجر لإيقاظه في ذلك؟ نعم، طيب، هذا من باب التعاون على التقوى، من باب التعاون. إذا كان قد ينام وقد لا يسمع الساعة بشدة، لا بد يوصي أهله اللي عنده في البيت، أمه وأخواته، يجاهدون معه يوقظونه، عليهم التعاون معه. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فعلى أمه وعلى أخته وعلى من في البيت أن يساعدوا في هذا، لأنه قد لا يسمع الساعة شدة نومه. أحسن الله إليكم. هذا سائل سماحة الشيخ يذكر ويقول: لقد قمت بأداء العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ناسيا لذلك الواجب، هل تكون العمرة غير صحيحة؟ لا، العمرة صحيحة، لكن متى ذكرت قصر. العمرة صحيحة ومتى ذكرت قصر، والحمد لله، قصر أو أحلق. نعم. تساهل بعض الناس سماحة الشيخ في العبادات، ومن ثم يسألون بعد ذلك، هل لكم توجيه حول ذلك؟ الواجب على المؤمن أن يهتم بعبادته، الحج والعمرة والصلاة وغيرها، الواجب عليه يهتم بذلك ويعتني ويتعلم حتى يؤدي الصلاة على وجهه، ويؤدي الصوم على وجهه، والحج على وجهه، والعمرة على وجهه. يجب أن يتعلم ويتفقه، لأن الله وجب عليه الصلاة، ووجب عليه صيام رمضان، ووجب عليه الحج، ووجب عليه العمرة. فلا بد أن يتعلم ما يؤدي به هذا الفرض، ولا يتساهل في هذا. ومن لا يتم الواجب الا بواجب. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين من علامات ان الله اراد بالعبد خيرا، والاعراض والغفله من علامات الشر. نسال الله العافيه. احسن الله اليكم يا سماحه الشيخ. هذه سائله من جمهوريه مصر العربيه تقول: مرض أبي رحمه الله مرضا شديدا قبل موته، حيث كان يتألم آلاما شديدة، فهل هذه تعتبر من مكفرات الذنوب؟ وأيضا كان يشتكي من بطنه، وقد عرضناه على الأطباء وأخذ الدواء ولكنه كان بغير نتيجة وتوفي، فهل يعد بذلك شهيدا شهادة صغرى؟ عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما اشتد بلاء بالإنسان صار كفارة له، وتكفر لسيئاته وحطها لخطايا جميع البلاوي. يقول جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه بالأمراض والمصائب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. قد ابتلى الأنبياء وهم صفة الخلق وابتلى غيرهم. فما يصيب العبد من أمراض أو تعب في فكره أو نقص في ماله أو ما أشبه ذلك فهو من المصائب التي يكفر الله بها من خطاياه. فلا ينبغي للمؤمن أن يجزع، بل ينبغي له يحتسب ويصبر ويتحمل ولو كان طال به المرض. فقد طال المرض بأيوب نبي الله مدة طويلة، وأصاب الأنبياء وغيرهم الأمراض الكثيرة، وأصاب نبينا المرض ما بقي في مرض موته 12 يوما وهو مريض عليه الصلاة والسلام، تصيبه اللأوة. لابد من الصبر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول: حديث المبطون شهيد والغريق شهيد، ما صحة هذا سماحة الشيخ؟ صحيح، المبطون شهيد، وهكذا من يصيب داء الجلام والغريق شهيد والحريق شهيد، كل هذا من فضل الله جل وعلا، يكتب لأجر الشهداء، لكن يغسل ويصلى عليه. أما شهيد معركة اللي يموت في معركة في سبيل الله، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قتل دفنهم في دمائهم ولم يغسلهم ولا يصلى عليهم. أما من مات بسبب الغرق أو الحرق أو البطن، هذا يغسل ويصلى عليه، وله أجر الشهيد. نعم. الله أكبر. الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة من جمهورية مصر العربية، تقول بأنها هي وأختها الكبرى لم تتزوج بعد، بالرغم من أن تقول الزميلات البنات تزوجنا وأنجبنا، فهل يعد ذلك من سخط الله علينا؟ تقول: أنا وأختي الكبرى لم نتزوج بعد، بالرغم من أن زميلاتنا البنات تزوجنا وأنجبنا، فهل يعد ذلك من سخط الله علينا؟ حيث إن هناك حديث يقول: إن العبد يمنع الرزق بالذنب يصيبه. ليس بلازم، قد يكون أسباب أخرى غير الذنب. ربنا حكيم عليم جل وعلا، فقد يبتلى الإنسان بأسباب أخرى غير الذنوب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد يكون كسبه غير ذنب، قد يكون أسباب فعلها سببت تعطيل تلك الحاجة، وأن تكون ذنوب ومعاصي فعلها سببت منع حاجته. فالأسباب كثيرة، منها المعاصي، وقد تكون أسباب أخرى غير المعاصي. فعليكما سؤال الله والضراء إليه يسهل أمركما وأبشر بالخير. الإنسان يتسبب، يسأل ربه في السجود، في آخر الصلاة، في آخر الليل، يسأل ربه أن الله يعطيه ما يحب من الزواج وغيره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما هي أفضل الكتب الإسلامية النافعة التي ترشدون الناس سماحة الشيخ في تربية الأولاد تربية إسلامية، وما هو النهج الصحيح في تربيتهم؟ النهج الصحيح يعلم الأولاد دينهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوها لعشر. يعلم دينه ويعلم التوحيد ويعلم الصلاة وهكذا، حتى إذا بلغ السبع يؤمر بها، وإذا بلغ التسع وإذا بلغ عشر يضرب عليها إذا تخلف، والبنت كذلك. ويعلم ما يعني من الآداب الشرعية في البيت ومع والديه ومع إخوانه ومع أهل البيت، وعلم ولو صغير حتى يستفيد، والصغير قد يتلقى وينفع. يعلمه يسلم، يعلمه يحترم أمه، يحترم أباه، يعلمونه حتى لا يعبث بيكسر شيء أو يتلف أشياء أو يفسد أشياء كالبول في الطعام أو صب التراب على الطعام أو ما أشبه ذلك مما قد يقع. فيعلم كل ما ينفع، يعلم أبوه، يعلم أمه، يعلم غيرهم من أخوانه الكبار وخالاته وعماته وأحوائه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بحاء راء عين، يقول: لي مجموعة من الأبناء والبنات ولم أعق عنهم عقيقة واحدة عند ولادتهم جهلا مني، والآن هل يلزمني أن أذبح عن كل واحد منهم أم أذبح بنية الجميع درءا للتكلفة المالية؟ سنة عن كل واحد، سنة يتيسر لك تذبح عن كل واحد، الذكر اثنتان والأنثى واحدة، إذا تيسر وإن كان فيه مشقة الحمد لله ليست بواجبة. العقيقة سنة تذبح عن الأنثى واحدة شاة واحدة وعن الذكر اثنتين، وهذا هو المشروع. ولو كانوا كبارا إذا نسيت أو جهلت أو عجزت وهم صغار والحمد لله، وإذا شق ذلك سقطت والحمد لله. نعم. متى تذبح العقيقة سماحة الشيخ؟ الأفضل يوم السابع، وإن ذبحها بعد ذلك فلا بأس. الأفضل يوم السابع، وإن ذبحها بعد ذلك فلا حرج في أي وقت. وقال عائشة رضي الله عنها في الرابع عشر إذا فات السابع، فإن فات الرابع عشر والواحد والعشرين، فإذا فعل في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين أو في أي وقت شبع والحمد لله. نعم. هل له أن يجمع الأقرباء والأصدقاء؟ أمرها واسع. واسع نعم. إن شاء جمع عليها قاربة وجيرانه، وإن شاء وزع عليهم، وإن شاء وزع بعض وأكل بعض، الأمر فيها واسع. ولو أكلها جميعا سماحة الشيخ لأهل بيته ما بمانع؟ ما أعلم مانع، لكن يصدق منها أفضل خروج من الخلاف. نعم. طيب، الحكمة من ذبح العقيقة سماحة الشيخ؟ شكر لله. الحمد لله. من الشكر لله جل وعلا على نعمة الولد. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أنا أحاول دائما أن أقرأ القرآن من المصحف، لكن يحول بيني وبينه الحدث الدائم، فمعي سلس ريح مستمر حتى إنه لدرجة أنه يقطع علي التلاوة من المصحف، فكلما توضأت جاءني ريح شديد ونقض وضوئي، وهذه حالتي وأود أن أتلو القرآن من المصحف، فما هي الطريقة في ذلك؟ توضأ تقرأ ولا خرج عليه، لأن هذا مثل صاحب السلس، هذا الحدث الدائم. توضأت الضحى وقرأ إلى دخول وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر وأنت على ذلك توضأ وضوء ثاني للظهر والقراءة إلى وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر توضأ وضوء جديد للعصر وقرأ أيضا إلى غروب الشمس، وإذا غربت الشمس توضأ لصلاة المغرب والقراءة حتى يغيب الشهر، فإذا غاب الشفق توضأ وضوء جديد للصلاة والقراءة، والقراءة تستمر فيها إلى الليل كلها لأنه وقت قراءة، ولا حرج ولو خرج منك ريح لأنك مصاب بسلس الريح، فاتقوا الله ما استطعتم. والمقصود أنك إذا توضأت لوقت الصلاة تقرأ ما دام الوقت، كما أنك تصلي ما دام الوقت ولو خرج شيء. وفي الليل كله وقت، إلى نصف الليل وقت اختيار وبعده وقت ضرورة، فلك أن تقرأ بالوضوء في أول الليل وفي آخره. أما الصلاة فلك أن تصلي إذا توضأت قبل نصف الليل. نعم. هذا السائل ميم عين ألف يقول سماحة الشيخ بأنه شاب كان يعمل بشركة من الشركات، ولكن يقول فوجئت من أن الشركة قد خصمت علي أشياء بدون وجه حق، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى قدمت أعمالا أستحق عليها المكافأة ولم يعطوني إياها، فاضطررت إلى أن أعمل ما يلي. عندما كنت أشتري أي أشياء للشركة كنت أحصل على خصم كبير من أصحاب المحلات، ولكن هذا بيني وبين أصحاب المحلات، وكنت أخذ الخصم في جيبي، مثلا الفاتورة بمئة جنيه أخذ 25 جنيه، والفاتورة تكتب بمئة، مع العلم أن الأسعار بالفاتورة مثل المحلات الخارجية، أي أن قيمة الفاتورة لا تزيد عن الطبيعي، ولكن الذي يحدث هو زيادة الخصم لكثرة الشراء ولا يكتب الخصم بالفاتورة. الواجب عليك أن تحاسبهم وأن تخاصمهم حتى يكون الأمر بينا، أما خصم هذا فقد يزيد وقد ينقص، وقد تكون متساهلا فيما تدعي أنه حق لك، فالواجب عليك أن تكون مسألة بينك وبينهم من جهة الصلح، بينك وبينهم واسط من يتيسر من المصلحين أو واسط المحكمة، ولا تفعل ما ذكرت، لأنك قد تزيد على ما أخذ منك، وقد تساهل في الأمور، وقد تظن أنك مظلوم وأنت غير مظلوم، فالواجب أنك تحاسبهم بالمناقشة بينك وبينهم وبواسطة المصلحين والأخيار أو بواسطة المحكمة إن دعت الحاجة الخصومة، هذا هو الواجب عليك حتى لا تأخذ إلا حقك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو معاذ من الرياض يقول سماحة الشيخ أرجو التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هل في البيوت المعدة أصلا للإيجار زكاة؟ وهل في البيوت الغير معدة أصلا للإيجار زكاة؟ ليس فيها زكاة، الزكاة الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. أما البيت ما في زكاة ما دام معد الأجرة أو لم يعد للأجرة ولا للبيع ما في زكاة. إنما الزكاة إذا كان البيت أو الأرض معد للبيع فهذه تزكى والأرض بيت يزكى إذا حال عليه الحول حسب قيمته. أما إذا كان معد الأجرة أجر إن جاء أجرة أجر فلا يزكي إلى الأجرة. إذا بقت الأجرة عنده حتى على عليها الحول يزكيها إذا كانت تبلغ النصاب. أما إن أكلها قبل أن يتم الحول أو تصرف ما فيها فلا زكاة فيها. المقصود أنه لا زكاة في البيت ولا في الأراضي ولا في السيارات ولا في غيرها من العروض إلا بالنية بنية البيع. إذا كان نواها البيع والتجارة يزكيها إذا حال عليها الحول يزكي قيمتها. سماحة الشيخ عروض التجارة هل هو كل ما أعد للبيع؟ نعم هذا عروض التجارة كل ما أعد للبيع من بيت أو دكان أو سيارة أو حيوان أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. هل يجوز الحلف بهذه العبارات التالية: ورب الكعبة، نعم، ورب المصحف، نعم، وحياة النبي حرم بالله؟ حياة النبي ما أصلح. نعم حياة النبي ما أصلح، رب الكعبة رب البيت ما يخالف. أما حرم النبي أما حياة النبي إقسام مخلوق ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حالف بشيء دون الله فقد أشرك. يكون حالف بالله أو بأسمائه وصفاته. أما الحلف بحياة النبي أو بالنبي أو بالأمانة أو بشرف فلان كل هذا لا يجوز. بعض الناس عندهم عبارة يرددونها يقول: الله يحرمني أهلي إن كنت كاذبا. هذا دعاء يحرمني أهلي هذا دعاء وهو ظهر يعني الله يحبيني وبينهم بموتنا وغيره هذا دعاء على نفسه وعلى أهله إن شاء الله السلام. نعم حرام بالله إيش حرام بالله إيش أي يقول هذا يتردد حرام بالله أن تعمل كذا هذا معنى عليه حرام يعني هذا يكون في كفرة يمين إذا ما نفذ الذي قال له عليه كفرة يمين إذا قال حرام بالله أن تقوم ولا قام عليه كفرة يمين حرام بالله أن تأكل طعام ولا أكل عليه كفرة يمين لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما حرمت يا مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. جاء قال جماعة من المفسرين: نزلت في العسل. وقال بعضهم في تحريم جارية فأمره الله يكفر عن يمينه. نعم جعل تحريم يمينا تحريم الجارية أو الطعام أو ركوب الدابة أو ما أشبه ذلك يكون حكم يمين. قال عليه الحرام أركبها عليه الحرام ما أكل معك هذا الطعام عليه الحرام ما أجلس يكون حكم اليمين. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة أبو معاذ من الرياض يقول سماحة الشيخ يقول: ماذا يجب على الإمام إذا سهى وقرأ في الصلاة السرية؟ ليس عليه شيء وإن جلس السهو فلا بأس لأن الجهر والإخفاء سنة. فلو جهر في السرية لم يضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية في السرية بعض الأحيان. فلو جهر ناسيا فلا شيء عليه لكن إذا سجد للسهو فهو أفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة من الأردن عبد الحافظ يقول في السؤال الأول: هل يجوز التسبيح باليدين أم باليد اليمنى فقط؟ وإن كان فقط باليد اليمنى فأرجو توضيح الأسباب جزاكم الله خيرا. لا بأس بالتسبيح باليدين كما قصر للنساء يقدر بالأمان من أنامل واليد اليمنى أفضل كما جاءني منه كان يسبح بيمنى عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه تيمن في تنعله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله. إذا كان باليمين أفضل وإن سبح بهما جميعا كما في حديث يقدن بالأمان للنساء فلا حرج في ذلك. الأمر واسع والحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الأردن: هل تعتبر الساعة التي تسبق أذان الفجر من الثلث الأخير من الليل؟ نعم ما كان قبل الفجر هو من الثلث الأخير حتى يطلع الفجر. الثلث الأخير يبدأ من ذهاب الثلثين يبدأ الثلث الأخير ويستمر إلى طلوع الفجر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض الأحيان أنسى قراءة دعاء القنوت في صلاة الوتر فهل أكمل الصلاة أم أصليها مرة أخرى؟ ما هو لازم دعاء القنوت مستحب لو رفع رأسه من الركعة الأخيرة الوتر ثم سجد ولم يقنت لا بأس. القنوت مستحب فقط ما هو لازم فلو فعلها بعض الأحيان تركها بعض الأحيان فلا بأس. القنوت مستحب وليس بواجب. نعم. سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يقول: قبل أن أنام كل ليلة أستغفر الله عدد السماوات، أستغفر الله عدد ما بين السماء والأرض، فهل يجوز الاستغفار بهذا الأسلوب؟ نعم، لا بأس، لا بأس. يستغفر أستغفر الله عدد السماوات عدد كل شيء، أستغفر الله وأتوب إليه عدد ما كان كله، لا حرج في ذلك. ويقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كله طيب. مثل ما التسبيح: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله لله، سبحان الله زينة عرشه. لما دخل على جويره عليه الصلاة والسلام وهي مقيمة بعد الفجر إلى الضحى، قال: ما زلت في مكانه؟ قال: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه، سبحان الله لله، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله بعد الكلمات. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي مئة مرة وفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. كل خير للتسبيح والتهليل والاستغفار كله طيب، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج تقول في هذا السؤال لسماحة الشيخ: هل التسبيح والدعاء بعد الصلاة الفريضة يمكن أن نعملها بعد صلاة السنة، أي بعد الانتهاء من الصلاة؟ وما هو الدعاء والتسابيح المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ التسبيحات المأثورة كان كلها بعد الفريضة، يعني يسمعه الصحابة ويعلم الصحابة. أما بعد النوافل ما في شيء موضع إلا الاستغفار، إذا سلم من النافلة يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما الأذكار الأخرى كلها جاءت بعد الفريضة. أما هذا فهذا بعد الفرض والنفل. يقول ثوبة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. رواه مسلم وغيره، ولم يقل مكتوبة، فدل على أنه من كل صلاة يستغفر النافلة والفرض. أما الأذكار: لا إله إلا الله له لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلى آخره، هذه إنما جاءت بعد الفرائض، لم تبلون عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرائض، ولم يبلون عنه أنه فعلها بعد النوافل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك، الله المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.